القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، حبيبي صباح الخير، صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الدكتورة نادية زخاري. هي وزيرة البحث العلمي الأسبق، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس. لها مسيرة علمية طويلة، فهي أستاذ الكيمياء الحيوية بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. كرمت الدكتورة نادية زخاري في العديد من المحافل المحلية والدولية، وتم اختيارها مؤخرا لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للعلوم لأخلاقيات البحث العلمي، واللجنة الاستشارية للتوعية. الدكتورة نادية زخاري قامة علمية كبيرة وصورة مشرقة للمرأة المصرية. والآن أحان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. وإحنا مالنا ومالها يا وفاء، تخليها تجيلنا ليه؟ أنا أحب أشوف الصنف ده من الناس. عجبكي قوي يعني؟ لا غيظاني قوي يعني. آه، وجايبها تغيظك أكتر؟ لا، علشان أنا اللي هغيظها أكتر، هخليها تشوف نفسها على حقيقتها. أنت فاضية بقى وعايزة تتسلي؟ أنا عايزة أدي برج المراقبة دي درس ما تنساهوش. اللي فيه طابع ما بيغيروش. خلاص خليني أشوفها وأسمعها وأدرس شخصيتها. ربنا يقويكي، بس احترس يا وفاء. احترس من ايه يا ابو دنيا؟ ما تديهاش اي معلومات لا عننا ولا عن اي حد. اطمن، انا واخده بالي. اهلا اهلا سوزي. اهلا بحضرتك، الحمد لله اني عرفت العنوان. عنواننا سهل قوي، اعرفك بالدكتوره رشا بنت العيله. الدكتوره برضو زي الست نامه؟ لا، انا طبيبه اخصائيه امراض بطنه. اهلا اهلا، هو انتي بقى الدكتورة رشا؟ ايوة انا. عارفاها قبل كده ولا ايه يا سوزي؟ عارفاها وعجبتني. عجبتك؟ عجبتك في ايه؟ تبقى الست نسمة مرات ابوكي الله يرحمه، والكل متهيأله انها والدتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ كلام يشرفك. وانتي عرفتي ازاي؟ الله تكون ارتحت كده يا وفاء. يا سلام، ارتحت؟ ده انا ابراج عقلي كلها طارت من زياره واحده لبرج المراقبه. سوزي دي يا ابو دنيا. شوزي؟ ايوه شوزك، شخصيه من غرائب الزمان. لا لا، في منها كتير. جننتني انا ورشا لما لقيناها عارفه كل تفاصيل اسره المرحوم حماده، وان نسمه تبقى مرات ابوها. مش معقول. رشا اتضايقت وكانت هتقوم تمشي. المهم عرفتوا هي جابت المعلومات دي منين؟ هي قالت ان الدكتورة نعمة كانت بتتكلم بالتليفون بصوت عالي، وقالت رشا زعلانة علشان هو جاب سيرتها وبقية الكلام. يعني كانت بتتصنص يعني؟ انا مش عارفة، وهي رشا هتسأل نعمة. اهلا يا دكتورة رشا، اكيد طلع للست نعمة. اسمها الدكتورة نعمة، انا من شوية شايفاها خارجة من باب العمارة. هبقى ارجع لها تاني. انا طالعة شقتي، ما تتفضلي معايا. لا متشكرة. ما يصحش، تعالي استريحي واشربي حاجة. قلت لا، عن اذنك. انا في الدور الاول. اللي فيه الشباك ابو درفة مفتوحة؟ لا، درفة مواربة والتانية مقفولة. ودي بقى برج المراقبة؟ لا، ليه كده؟ ما تزعلنيش منه. ولا تزعلي، الشباك برج مراقبة وودانك بتسمع دبة النملة. وهو ضعف؟ اكفينا الشر يا رب. والآن عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة نهلة جمال الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذة منى. طبعا حضرتك تتفق معايا أن احترام الإنسان لذاته يعني احترامه لغيره، يعني قيمة الاحترام والغير ده على فكرة ممكن يكون الزوج الزوجة ولادي، التبادل الاحترام بيني وبينهم، ممكن يكون حارس العقار، ممكن تكون معاونة المنزل. الاحترام احترام للناس كلها، لأن أنا اصلا عندي قيمه احترام ذاتي. نفسي. جميل، رائع جدا. تعالوا نتفق على حاجه، ما لا ارضاه على نفسي لا ارضاه على غيري. لو حطينا القاعده دي قدامنا، يبقى كل انسان هيحترم كل فرد، بل هيحترم الحيوان اللي ماشي في الشارع كمان، لانه هو روح وهيصونها. احترم طفلي مش معنى انه هو صغير فهو مجبر على انه ينفذ اوامري وعلى انه هو ينفذ رغبات مش رغباته. فلازم اديله مساحته واديله حريته في انه يختار. بس اقف امتى؟ لما تكون ده هيضر، اللي هي برضه قانون الحريه، انا ليا كل الحق ما لم اضر. فبالتالي لازم اعرف المساحه اللي هتحرك فيها ايه. احترامي لغيري بيعني اني لازم احافظ على كل النواحي النفسيه والاجتماعيه والخصوصيه والاقتصاديه للطرف الاخر وفقا لهذه المبدا. الامثله بسيطه قوي، حضرتك بتتضايق من انت ماشي من الشارع وتلاقي فجأة بعربيتك حد وقف او حد عدى. هو ما احترمكش، بس هو في الاساس اهان ولا نفسه. احترم الطريق ولا احترم الطريق، واهان نفسه في الاساس. لانه عرض روحه للخطر، وعرض روحه لايذاء نفسي بان ممكن حضرتك تتعدى عليه لفظيا او بالاشاره والايماء او ايا كان، سمح لنفسه كده، فاداك مساحه انك تغلط فيه. ايوه، فهو ده عدم احترامه لنفسه. وفي نفس الوقت حضرتك احترمت ووقفت، فبالتالي امتصيت هذا الموقف وعالجته. فكر فيه بقى بزاوية تانية وعكس الأدوار. احترام الطرف الآخر في البيت ده أساس رائع للتربية. لو حضرتك احترمت الخلاف اللي بينك وبينها وعملت له خصوصية وخليته بشكل لائق ومهذب، هتلاقي الأطفال طالعين بيتناولوا كل خلافاتهم بنفس الطريقة، سواء مع نفسهم أو مع الآخرين. لكن لو الخلاف تعدى وكان بأسلوب غير لائق، وفي عدم تقدير للطرف الثاني وفي إهانة للطرف الثاني، يبقى انا بقول له اهو انا قدوتك، اهو اعمل زي. علشان كده بنقول اذا كنت بتشتكي من بعض سلوكيات سلبية من قبل الابناء، اسأل نفسك انت ربيتهم ازاي. اسأل نفسك انت تعاملت مع الام ازاي داخل البيت. عشان كده بنقول ان الطفل مرآة الأسرة. ايوه، هو اللي بيعكس قيمة وتربية ونمط حياة البيت كله، لانه في المراحل الاولى بيقلد، وبعد كده لما بيحاول يوصل لمرحله المراهقه بيبقى عايز يكسر حاجز الطفوله بان هو يبقى هو ده الشخص الكبير. هو شايف ان هو ده المثال. أيوه. اللي هيتمرد على كل الاوضاع بيه. فحضرتك من الاول حاول تحافظ على كل ده. يبقى هنعمل حاجات بسيطه قوي في حياتنا، هنحترم الاخر باننا ما ضايقوش، ما وجهلوش لفظ جارح، احط نفسي مكانه في كل تصرف واشوف التصرف ده هيرضيه ولا مش هيرضيه. مع الاخذ في الاعتبار، اسمحي لي يا دكتوره، يعني ما فيش بيت يخلو من اي مشاكل. الذكاء هنا بقى ان كيف اتعامل مع هذه المشكله دون المساس او جرح الطرف الثاني، أو إن أنا يبقى صوتي عالي، أو إن أنا أشرك أولادي في المشكلة مع الولد. دايما بنذكر قصة سيدنا الحسن والحسين لما حبوا يعلموا أحد الأعراب الصلاة والوضوء، دخلوا فلقوا بيتوضى بطريقة غلط، فقالوا إيه ده، لا ما ينفعش ده راجل كبير وبيتوضى بالطريقة دي، طب هنعمل إيه؟ فاخترعوا حدوتة، تعالى لو سمحت يا شيخنا حكم بينا، وأنا وأخي هنتوضى وشوف مين اللي بيتوضى صح وأحسن الوضوء. فهم الراجل إنه قصر، إنه عنده العيب دون جرحه، دون جرحه. هي دي النقطة الأساسية اللي احنا عايزين نوصل لها. الأمثلة كثيرة من هذا الموضوع، يعني احنا مش هنخوض فيها، بس عايزين بقى نحطها في نقط إجرائية. أيوه. اللي هو بنقول ايه، حضرتك حاول دايما يبقى معاك بعض الألفاظ، من فضلك، لو سمحت، شكرا، عن إذنك، وحشتنا الكلمات دي والله. الحاجات الصغننة ديت رغم بتسلك الصدر والله. الدعوة الحلوة اللي حضرتك بتدعيها، ربنا يبارك فيك، ربنا يسعدك، ده جميل جدا، تسلم ايدك. علشان كده دايما بنقول في كل التدريبات ايه، حاول تمدح، تقدم الايجابيات، حتى وتغلف لو بيها السلبية، حتى لو انت مكبل باعباء، حتى لو محدش فينا مش مكبل، محدش فينا ما عندوش ضغوط، بس بيتنا دي حق عليها، جنتنا. ولو احنا ما صنعناش جنتنا دي مش هنعرف نعيش. ودائما عزيزتي المستمعة، انت الاجمل، مع عبلة ابراهيم. عزيزتي المستمعة، وجمالك من مطبخك. ويسعدني يوم ان التقي مع حنان مدحت، عضو نادي الذواقة المصري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا مدام عبلة، وجميل جدا أن المرأة يبتدي جمالها من المطبخ، من حاجات بسيطة يمكن هي ما بتاخدش بالها منها وممكن تستغنى عنها وما تكلفهاش حاجة. ممكن نتكلم النهاردة، الأول بصبح عليكم، صباحكم سعادة وجمال لكل حد بيسمعنا، راجل أو ست. على فكرة احنا ما عندناش تمييز في النقطة دي، الحلو مننا كلنا وفينا. قشر الليمون من الحاجات الجميلة جدا، وللأسف في بعض الناس ما بتعرفش قيمتها وبنرميها، مع ان هي ليها فايدة كبيرة جدا في الجمال وفي استخدامات المطبخ. هنبتدي بالجمال الأول. مغلي قشر الليمون، بعد ما بتعصري الليمونة خلاص وبتستخدي العصارة بتاعتها في أي حاجة، بتغدي القشر بتغليه مع المية. هنستعمله في ايه؟ هنستعمله في شطف الشعر، يعالج من قشرة الشعر لو مفيش مرض عضوي، يعني لو مثلا مفيش التهاب، مفيش اكزيما، مفيش حاجة، مجرد قشر شعر بس نتيجة استعمال فرشة بتاعت حد او فوطة او دهون زيادة في الشعر، نقدر نشطف شعرنا بعد غسيله بمية الليمون، بيضيع القشور وبيدي لمعان قوي جدا وبيدي نظافة عالية حتى لو من غير شامبو. ممكن استعمال تاني لتنظيف البشرة بيه، لكن لو البشرة مش حساسة، محظور استعماله على أصحاب البشرة الحساسة لأنه قوي جدا. ناخد قطنة ونحطها في مغلي قشر الليمون، المية يعني بتاعت سلق قشر الليمون، ونقدر ننظف بيها المناطق اللي فيها دهون زيادة، زي منطقة الأنف، زي منطقة الدقن، زي منطقة الجبهة. المناطق دي بيكون فيها دهون زيادة وبتعمل بثور نتيجة الأتربة اللي بنتعرض لها طول اليوم. مية الليمون تقدر تنظف ده وتحافظ عليه. استعمال مهم جدا وتالت استعمال لقشر الليمون خاص، كتير هيفرحوا بيه، بالنحافة. الناس اللي بتعاني سمنة في منطقة البطن، دهون زيادة، نقدر ناخد مغلي قشر الليمون ده نص كوباية منه ونزودها مية تانية عادية، مش مغلي حاجة، يعني ناخد نص كوباية مية عادي ونضيف عليها نص كوباية مية مغلية من قشر الليمون، نقدر نشربه على الريق أو بعد الوجبات، بيعمل على إذابة الدهون في منطقة البطن وبنعمل على قفل الشهية شوية. رابع استخدام، يبقى احنا كده قلنا للعلاج السمنة، قلنا لجمال الشعر، وقلنا لجمال البشرة. رابع حاجة ومهم جدا، لو بنعاني، في ناس كتير مننا طبعا في الشغل طول اليوم وبيبقوا الشرابات والأحذية المقفولة جامد على الرجل، بيعمل عمليات بكتيريا نتيجة الرطوبة والعرق بتاعه طول اليوم، وفي البعض بيعاني من رائحة غير مستحبة بيعاني منها طول اليوم، يقدر ياخد المية بتاعه مغلي قشر الليمون مع ربع معلقة كربوناتو ويتنقع فيها الرجل فترة كويسة في مية دافية. بتعمل ايه؟ بتنقي البكتيريا، بتشيل البكتيريا والأتربة اللي موجودة في منطقة الضوافر ومنطقة ما بين الأصابع القدم، وبتعالج الريحة الغير مستحبة اللي بتضايقنا. نقدر مثلا حوالي ربع ساعة أو نص ساعة نحط رجلينا في المية الدافية دي بتاعت مية سل قشر الليمون، وننشف بعد كده رجلينا كويس جدا، وبنحط بودرة تلك، لأن بودرة تلك بتمص أي رطوبة اللي هي بتسبب البكتيريا وبتسبب الرائحة الغير مستحبة، ونقدر نتعامل بعد كده عادي جدا. وألف سلامة ليكوا كلكوا، ويا رب تكون المعلومات دي مفيدة بالنسبة لكم. يمكن كمان بنأكد على موضوع غلي قشر الليمون وإضافته للشامبو. ممكن نغلي قشر الليمون دلوقتي، طبعا كلنا عارفين ان الشامبو هو عبارة عن مادة كيميائية بالزبط. فبتأثر على فتلة الشعر وجمالها، فإحنا طبعا ما نقدرش ناخد دش من غير ما نستعمل شامبو. فهنستعمل ايه؟ هنخفف ونقلل الجرعة، بمعنى ان احنا ممكن نخلي عندنا ازازة شامبو مستعملة حتى بس نظيفة وما فيهاش حاجة وحشة، ونروح حاطين ربع معلقة شامبو من اللي احنا بنستعمله عادي. وشامبو الاطفال من افضل الانواع لانه خفيف على الشعر جدا وما بيأثرش جامد، ونقدر نزوده اي نوع من المغلي الحاجات اللي هقول عليها، سواء روزماري، يعني ممكن ناخد ربع معلقة روزماري نغليها ونغطيها ونستعمل المية بتاعتها لتزويد ربع معلقة الشامبو دي، أو شاي أخضر أو بابونينج أو زعتر. الحاجات دي مفيدة جدا للشعر، ما بتخليش التأثير قوي جدا على الشعر مع الشامبو، وفي نفس الوقت بستفيد منها. ويمكن أنا بقول نصيحة للشامبو، الشامبو حتى لو مش هضيف إليه مغلي الروزميري أو الليمون، الشامبو لازم يتخفف بشوية مية وانا بغسل، ما تستعملوش مباشر على الشعر، بالزبط. ما يستعملوش مباشر على فروة الراس والشعر بيأثر. فحتى لو مش هنحط اي مغلي من الحاجات دي، ممكن نستعمل مية بس على ربع معلقة شامبو ونغسل بيها شعرنا، هتبقى مفيدة، وصدقوني هتلاحظوا الفرق في جفاف الشعر، هتلاقيه افضل شوية ان شاء الله. والآن تعالوا نستمع إلى حكاية جديدة من حكايات ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، في حياتنا ضغوط كتيرة بنمر بيها كل يوم وفي كل بيت، وبيبدأ كل واحد في البيت يعبر عن الضغوط دي بطريقة مختلفة، لكن في النهاية وفي الغالب كلها طرق مش صح أبدا. يعني ممكن تلاقي الأب أكتر وقته برا البيت بيقضي مع أصحابه بحجة إنه مضغوط ومحتاج يرفه عن نفسه، ده غير شرب القهوة وحرق السجاير والأكل الكتير. والأم غالبا جسمها هو اللي بيعبر عن كمية الضغوط اللي بتعاني منها، وزن زيادة وشكل مختلف، واللي بيترتب على ده كلنا عارفينه، وطبعا الصداع والقولون والاكتئاب والعصبية، أمراض العصر والرفيق الغير مرغوب فيه. الأولاد بقى تلاقي النوم الكتير هو الملاذ الآمن لهم، والخروج برا البيت هو الخطر بعينه في الظروف دي. مش محتاج أقول الخطر ده إيه، لأن كلنا عارفين إن أصدقاء السوء أكبر خطر على أولادنا برا البيت. لو خرجوا من بيتنا مش متحصنين بالسلام النفسي والقدرة على مواجهة الضغوط بشكل صح. نصيحتي ليكي كأم تبتدي بنفسك، لأنك أساس البيت، يعني تنظمي وقتك وما تحمليش نفسك فوق طاقتها، وتحافظي على صحتك بالغذاء الصحي والرياضة، وكمان ما تستقليش بالكشف الدوري عشان تكوني مطمنة دايما على صحتك، اللي هي هتساعدك تحافظي على بيتك وعلى أولادك، ومش هتخزلك طول ما انت بتهتمي بيها. وبعد نصيحتي ليكي كأم مش محتاجة أنصح الأب، لأن ده شريك حياتك، ما افتكرش يعاند ويرفض يعيشها معاكي صح. في النهاية إحنا قدوة لأولادنا، لو عايزين نشوفهم في حال أفضل يبقى لازم نبدأ بنفسنا الأول. نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا كنت معاكم سميرة عبد العزيز. والآن عزيزتي المستمعة، هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية وبعض النصائح لكل حجاج بيت الله الحرام بعد عودتهم. الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور مجدي، يعني الحاج بعد رحلة الحج ومشقة أيام الحج، ماذا يحدث في جسم الحاج عند وصوله، وما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الأهل تجاهه؟ وطبعا بعد الرحلة الموفقة إن شاء الله يبقى فيه نوع من التعب والإرهاق، يبقى لازم برضو إن أنا أدي إن بدنك عليك حقا الراحة نمرة واحد، اثنين الاهتمام بالسوائل، تلاتة إن أنا لازم برضو أغذي نفسي كويس جدا وأدي مرضات أكسدة، مرضات الأكسدة عليها فين بسهولة جدا، مش في الصيدليات، بسهولة جدا عليها في الصيدليات الطبيعية، يبقى كل حاجة ملونة في السوق سواء عند الخضر او الفكهاني، دي هديك مضادات الاكسده. دول بيعملوا ايه؟ انا خلال التوتر، خلال الاجهاد، خلال الارهاق، خلال التعرض لاماكن كان فيها ازدحام وكان فيها ميكروبات كثيره وكان فيها ملوثات، والملوثات موجوده في العالم كله، استنشقت هواء ملوث، اكلت طعام ملوث، شربت شراب ملوث، يدخل اضافه للتوتر اللي جوايا والتفاعلات الكيميائيه اللي جوا جسدي، بيطلع من عندي ما يسمى الشوارد الحره. الشوارد الحره تؤدي الى مشاكل في الخلايا والانسجه وتهتك الانسجه والاغشيه الخلويه، وبالتالي بتكون قاسم مشترك اعظم، خاصة لو كنت أنا ما بنامش كويس أو بدخن أو ممارس الحركة قبل كده أو مهمل علاجي بتاع المرض المزمن اللي كان عنده وما خدتش بالي أو ما باكلش كويس، سوء تغذية، ده كله بيخليني عرضة للدخول في أمراض العصر الحديث اللي هي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر وارتفاع الدهون وأمراض القلب والسرطان ونقص المناعة والحسيات وحتى الزهايمر. كل الحاجات بتيجي من كلمة اسمها لخبطة الشوارد الحرة وتغلبها على مضادات الأكسدة اللي المفروض ما كانش الميزان بتاعها يخلي فيه خلل ويحصل عندي حاجة اسمها الإجهاد التأكسدي. الحل سهل جدا، ارجع تاني لو سمحت بسرعة ان انت لازم تناول الخضار والفاكهة وبكميات طازجة وبكميات كبيرة. دكتور، يعني يجب عرض الحاجة على طبيب الأسرة فور وصوله؟ مفروض طبعا. طبعا احنا نجحنا في تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، مبادرة السيد الرئيس السيسي، وبدأوا في بورسعيد، وان شاء الله كل المصريين تمتعوا بهذه المظلة التأمينية الحديثة. فطبعا طبيب الأسرة ده مفروض ان هو بيوفر الوقت على المستشفيات والأخصائيين والاستشاريين، وبيوجه المريض وبيساعد في التشخيص المبكر والعلاج المبكر، وطفرة حديثة وطفرة حضارية مفروض احنا ما نتأخرش عنها عشان حتى ما نعطلش الاستشاريين بأمراض تكون سهلة وحتاخد وقت منهم، ودي هتخلي المرضى الآخرين يحرموا من خدماتهم. دكتور، ما هي مؤشرات الخطورة إذا حدثت لا قدر الله على الحاج؟ طبعا بعد الشر طبعا هو تدخله في غيبوبة مثلا لو كنت اتأخرت، ان في ارتفاع في درجة الحرارة لا يستجيب لمخفضات الحرارة، ان في عياء، في عدم تركيز، ان في اي طفح منتشر في الجسم، ان في تيبس في الحركة بتاعت العضلات والمفاصل، اني الاحظ تدهورة في الحالة الصحية بتاعته. انا كنت عارفه كان بياخد العلاج وبيستجيب علاج السكر، علاج الضغط، علاج الحساسية، وكان بيستجيب واموره ماشية، ولكن بلاقي في تدهور، كان بيكح عادي مثلا مرتين ثلاثة في اليوم، لا ده عمال يكح كل ساعة، لا ده بيزرق، لا ده مش قادر يتكلم اصلا، لا ما تقعدش في البيت فورا او اتصل بالاسعاف. دكتور، الفترة التي يتخذها الحاج حتى العودة يعني إلى حياته الطبيعية وأيضا حياته الصحية اللي كان عليها قبل السفر، خلينا نقول 20 يوم تحت الملاحظة، ونقلل من الزحام ونقلل من الاحتكاك بيهم حتى عشان نعطيهم راحة، ولو فرضنا إن كان في احتمال في فيروس جديد جاي معهم، في مكروب جديد ما ننشروش في المجتمع.